قال: إذا أردت التوبة فما أقول؟ هل هناك كلام التوبة من كل ذنب، والذنوب كثيرة، فإذا وقع المسلم في ذنب يعرف ويعلم أنه معصية فيتوب إلى الله ويقول: اللهم إني أتوب إليك من هذا الذنب، يتوب إلى الله عز وجل بلسانه وقلبه. وأهم شيء هو عمل القلب، فيعزم على ألا يعود إلى هذه المعصية، فإن هذا من شروط التوبة. شروط التوبة أن يعزم على ألا يعود إلى المعصية، والشرط الثاني أن يندم عليها، أن يندم على المعصية التي صدرت منه، والشرط الثالث أن يعزم على ألا يعود، وأن يرد المظلمة إلى أصحابها. إذا كانت للناس عليه أن يرد ما غصبه أو ظلمه أو اعتدى فيه، عليه أن يرد ذلك، أو أن يستحله إذا كان مال مثلا أخذه عليه أن يرده، إذا كان دين مطله عليه أن يؤديه. فهذه من شروط التوبة. وكذلك أيضا يقول بلسانه: اللهم إني أتوب إليك من هذا العمل الذي عملته، ويعزم على ذلك بقلبه. قال: هل يجوز الجمع بين نية تحية المسجد والركعة الأولى والثانية من الراتبة قبل صلاة الظهر؟ هل يجوز الجمع بين نية تحية المسجد والركعة الأولى والثانية من الراتبة قبل صلاة الظهر؟ تحية المسجد هذه مأمور بها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا دخل المسجد أي وقت من الأوقات، وهو الراجح، يعني حتى في أوقات النهي على القول الراجح من أقوال أهل العلم، فيصلي ركعتين تحية المسجد. لكن لو دخل المسجد وصلى راتبة الظهر أو صلى نافلة أو قضى مثلا نافلة أخرى، فإنها تجزئ، يعني ركعتين فأكثر، فإنها تجزئ عن تحية المسجد. لو صلى مثلا صلاة الراتبة للظهر، أو صلى مثلا العصر الراتبة قبل العصر، فإنها تجزئ عن تحية المسجد. ولا يجزئ عن تحية المسجد صلاة الوتر، ولا صلاة الجنازة، ولا صلاة ركعة، بل لا يجزئ إلا صلاة ركعتين. وإذا كان في الوقت متسع فالأفضل له أن يصلي تحية المسجد ثم يصلي راتبة الظهر أو الصلاة. قال: أحسن الله إليك، أتيت لعمرة عن جدتي، وسأذهب لزيارة صديق لي بجدة، فهل يجوز لي أن أدخل بعمرة عن نفسي من جدة، مع العلم أني اعتمرت عن نفسي قبل سنتين، وما هو ميقات أهل جدة؟ السائل الظاهر من سؤاله أنه يريد أن يذهب للعمرة، أن يريد أن يعتمر، وقبل أن يذهب إلى مكة سيمر على جدة لزيارة صديقه، ويريد أن يحرم من جدة، نقول لا، إذا كنت بالمدينة أو إن كنت بالمدينة أو في أي جهة من الجهات من جهات المواقيت التي تمر عليها فتحرم بالعمرة من الميقات، تحرم بالعمرة من الميقات للحج أو للعمرة، فتحرم بالعمرة من الميقات. أنت بالمدينة الآن تريد عمرة، فلا بد أن تحرم ميقات أهل المدينة، لبيك اللهم عمرة، ويجوز لك أن تمر على جدة وأنت محرم وتبقى محرما بها، وتزور صديقك أو تمكث بجدة مثلا ما شاء الله، ثم تبقى على إحرامك وتطلع إلى مكة لتؤدي العمرة. وأما الإحرام من جدة لمن كان مارا بميقات من المواقيت التي وقتها الشرع فإنه قد تعدى الميقات وعليه دم إذا أحرم من جدة. قال هنا: وما هو ميقاتها الجدة؟ ميقاتها الجدة ومن كان دونهم من مكانهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ميقات أهل المدينة ذا الحليفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد قرن المنازل الذي هو وادي السيل، وميقات أهل الشام وميقات أهل مصر، وميقات أهل الشام ومصر الجحفة وهي رابغ الآن. وقالهن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، يعني من كان دون المواقيت مثل مثلا حدة، مثل مثلا خليص، مثل الذين مثلا دون السيل الزيمة مثلا، ميقاته من مكانه ومن بيته حتى أهل مكة من مكة من حيث أنشأ. ولكن لو زار أحد جدة أو كان مثلا طرأ عليه السفر وكان له زيارة لمكان أو لأهله أو لصديقه مثلا صديق أو أي غرض من الأغراض، لو كان له زيارة لمكان دون المواقيت التي بين مكة وبين هذه المواقيت وعرضت له النية للحج والعمرة، فإنه ينشئ الحج والميقات من مكانه ولا يلزمه أن يذهب إلى الميقات. على كل حال جوابك أنك لابد أن تحرم من ميقات أهل المدينة، وإذا مررت بجدة فتبقى فيها محرما ثم تصعد وتذهب إلى مكة لأداء العمرة. قال: إذا احتلم المرء بسبب لمس بشهوة أو مباشرة أو استمناء ما يجب عليه؟ هذه يعني ليست سؤال واحد، إنما هي عدة سؤالات. إذا احتلم الصائم فليس عليه حرج، ولا إذا احتلم وخرج منه المني فإنه لا يبطل بذلك صومه، بل عليه أن يغتسل للحدث والجنابة ويتم صومه وليس عليه شيء. لكن لو لمس يعني فرجه أو استمنى، لو لمس فرجه مثلا وأمنى فإنه يفسد صومه بذلك، لأنه يفسد صومه بذلك ويأثم بهذا، وعليه أن يقضي يوما مكانه. وكذلك لو استمنى، لو استمنى فإنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، لأن الاستمناء محرم لقول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وإذا استمنى فإنه قد جاء بكبيرة عظيمة وفسد صومه ذلك، وعليه أن يقضيه، يقضي يوم مكان، وليس عليه كفارة، لأن الكفارة جاءت في جماع الرجل أهله. قال: ما حكم مداعبة الزوجة ولمسها باليد دون جماع مع وجود خروج للمذي؟ لا ينقض الصيام إذا مثلا قبل زوجته أو لمسها ولم يخرج منه مذي، فهذا بإجماع أهل العلم لا يبطل به، لا يضر الصيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل أهله وهو صائم، وهذا لا يبطل به الصيام. أما مسألة المذي سواء كان بسبب مداعبة الزوجة أو بسبب آخر، المذي بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يفسد الصيام، والمذي هو ماء أبيض رقيق يخرج من دون شعور من الرجل، يخرج عند مداعبة الرجل زوجته أو عند تذكر جماعها، فهذا المذي بعض أهل العلم أفسد به الصيام، يقول بأن الصيام فسد به وعليه أن يقضي يوم مكانه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن خروج المذي أنه لا يفسد به الصوم، لا يفسد به الصوم، لأنه قل أن يحترز الإنسان منه، والله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا فيه من المشقة شيء عظيم. والأفضل للإنسان أن يبتعد إذا كان يعرف بأنه يخرج منه مذي أو ما إلى ذلك، عليه أن يبتعد عن المثيرات، يعني لا يداعب زوجته ولا مثلا يقترب منها، لأنه أيضا قد يأتي وقد يقع، إذا كان مثلا يعرف ذلك من نفسه قد يقع فيما هو أشد من ذلك. على كل حال، مجرد خروج المذي الصحيح بأنه لا يفسد الصوم ولا يفطر الصائم، لكن ينبغي للصائم أن يبتعد عن ذلك. والصائم يعرف نفسه، والناس يتفاوتون في هذا، منهم من يحصل منه المداعبة ولا يخرج منه مذي، ومنهم من يخرج منه المذي بأقل شيء من ذلك. نعم. قال: هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم؟ هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم؟ نقول: لا يجوز، لا يجوز الاستعانة بالجني المسلم. لماذا؟ لأن هذا الجن غائب، ولأن الإنس لا يرون الجن على صورتهم، والغائب لا يجوز الاستعانة به. وقد يكون أيضا بعض الناس يمكر به الشيطان، فيأتي إليه شيطان ويقول أو يكلمه أو يخدعه، ويقول الشيطان بأنه مسلم فيستعين به مثلا، ويستدرجه حتى يقع في الشرك بالله، فيناديه باسمه ويقول: اسمي فلان مثلا، فيناديه: يا فلان باسم الجن مثلا أو كذا، وهو غائب وهذا النداء شرك بالله تبارك وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام حذر من مداخل الشيطان. فعلى كل حال لا يجوز الاستعانة بالجن المسلم في مثلا شفاء مريض أو في قضاء حاجة أو في هذا، ولنا أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر الجن بالطاعة، أمرهم بطاعة الله وبلغهم كتاب الله وسنة رسوله وتلقوا هذا الدين منه، ولم يكن يستخدمهم في حوائجه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يستعين بهم، لم يكن يستعين بالإنس بالجن المسلم. فإنما كان الجن مسخرين لسليمان عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس الآن من الرقاة، يعني بعضهم وقع في هذا كثيرا، وهذا من تلبيس الشيطان وخداعه، وهو أنه يوقعه في دعوة غير الله عز وجل، فيدعو هذا الجني، وهذا الجني يأتي بأي صفة يأتي لا ندري عن العلاقة بين هذا الراقي وبين هذا الجني، لكن هذا العمل شرك بالله عز وجل. وقد يقول مثلا هذه مؤاخاة ومحبة في الله، أنا أحب المسلم وهذا جني مسلم، هذه المحبة في هذا الحدود، المحبة لله عز وجل في القلب، لكن أن يستخدم الجني أو أن يدعوه أو أن يستغيث به هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى، فإنه يستدرجه الشيطان إلى أن يقع في الشرك بالله عز وجل. إنما استعن بالله تبارك وتعالى، ادعو الله تبارك وتعالى للمريض، ادعو الله لنفسك، ولا تستعن بالجن، حتى وإن سمعت كلاما أو قال لك مثلا أنا مسلم، استعن بي على ما تريد، أنت لا ترى ولا تعرف حقيقته، والشياطين لهم مكر ولهم خداع ولهم طرق ولهم أساليب في الإضلال ولهم، ثم هذا المسكين يقع في الشرك ويوقعونه في الشرك من حيث لا يعلم ومن حيث لا يدري. فهو الجني معلوم بأنه لا يكون ملازما له ولا يراه، فإذا دعاه يا فلان يا كذا يا كذا، هذه دعوة، هذا دعاء، والدعاء للغائب والدعاء للميت والدعاء مثلا لهؤلاء، هذا كله شرك بالله عز وجل. لو قلت للميت يا فلان، لأبيك مثلا أو لولي من الأولياء، يا فلان أنقذني مما أنا فيه، يا فلان فلان ظلمني، فلان اعتدى علي، انصرني يا ولي الله، فلان انصرني، هذا نفس الحال، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. كذلك لو دعا الجني يا فلان للجني، أريدك في كذا، أريدك، ثم جاء، ها، هذا شيطان هذا، ولا يجوز للجني أن يجيبه إلى ذلك، لا يجوز له المسلم، لا يجوز له أن يجيبه إلى ذلك. وكذلك الراقي والإنسي لا يجوز أن يدعو الجني ولا يدعو الغائب. واحد غائب مثلا في أمريكا، واحد غائب مثلا في السودان، واحد غائب مثلا في جهة المسافر، وتقول يا فلان يا فلان يا ولي الله فلان أنقذني مما أنا فيه، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. الخلاصة من هذا أن دعاء الجني الذي يزعم يقول بأنه مسلم لا يجوز، هذا شرك برب العالمين. وكذلك الاستعانة به، الاستعانة به كذلك، الاستعانة به لا يجوز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لنا فيه القدوة الحسنة، لا نعلم بأنه استعان مثلا بالجن في حوائجه أو في أموره. نعم. ما حكم استخدام البخور للصائم؟ لا شيء في هذا. حكم الأكل والشرب والمؤذن يؤذن للصلاة الفجر إذا كان محتاجا إلى إلى الشراب مثلا، محتاج فيأخذ منه حاجته إذا مثلا لم يقم إلا مع وقت الأذان، ولا يمتد وقته حتى مثلا ينتهي الأذان، بل يأخذ حاجته بقدر الحاجة الضرورية من السحر ويكف عن ذلك. يقول: الوالدة محرومة من الميراث عندما توفي والدها وهي مسامحة في ذلك، إذا حرمت هذه المرأة من ميراث والدها فحرمانها إثم عظيم، ولكن إذا سامحت إخوتها أو مثلا شريكها في الميراث فثوابها على الله وتثاب على ذلك، ويسقط حقها بهذه المسامحة. يقول في نفس: إذا كان الراقي يرقى مريضا فوجده عنده مسا من الجن، هل للراقي أن يتكلم أن يكلم الجن ويأمره بالخروج؟ نعم، يكلم له أن يكلم الجني الذي في الممسوس وأن يأمره بالخروج، لأنه يأمره بطاعة لله، يأمره بطاعة، ولا هذه ليس فيها استعانة، إنما يأمره بطاعة لله، وهو وأن يترك الظلم، والأمر بالطاعة لله تبارك وتعالى هذه عبادة، فهذا ليس من الصور التي قلنا بأنها شرك. الاستعانة بالجن هو أن يدعوه وأن يأمره بأن يقضي حاجاته وأن يأتي له بكذا وكذا، فهذا دعاء للجن، وهذا لا يجوز وهو شرك بالله تبارك وتعالى. أما إذا كان هناك رجل أو امرأة بها مس ثم رقى عليها الراقي وأمر من فيها من الجن أن يخرج، هذا قد أمره بطاعة، وهي صغار وإذلال لهذا الجن الذي اعتدى وظلم. قال: ما حكم الكحل في رمضان؟ هل يفطر؟ هذا فيه لأهل العلم مذهبان، والصحيح بأنه لا يفطر، والذي ينبغي تركه خروجا من الخلاف. ما حكم الفكس للدهان؟ لا شيء فيه أثناء المرض في نهار رمضان، لا شيء في هذا. ما قولك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى في الإسلام، وحمله وضع الواقي لتفادي العدوى؟ لا عدوى ولا طيرة، هذا حديث صحيح، ومن أحسن ما فسر به الحديث أنه أن العدوى لا أن المرض لا ينتقل بطبعه وبذاته إلى الصحيح من المريض، وقد ينتقل بإذن الله تبارك وتعالى إلى المريض. وأما أهل الجاهلية كانوا يعتقدون بأن المرض نفسه أنه ينتقل بطبعه، وإذا التقت الإبل الصحاح مع الإبل التي فيها جرب اعتقدوا بأن المرض ينتقل إلى الصحاح، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام هذه العدوى. لا عدوى يعني لا ينتقل المرض بطبعه وبحاله إلى المريض، وإذا أصاب المريض الصحيح أصاب الصحيح شيء من المرض الذي في المريض فذلك بإذن الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أعدى الأول. وأما وضع الواقي الذي هو الكمامات مثلا على الأنف مثلا في دخول المسجد ف فهذا محرم ما يصلح ذلك، لأنه منهي عن تغطية الوجه في هذا. ومثل هذا لا ينبغي أن يفعله المسلم، بل يتوكل على الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، وتوكله على الله فيه قوة وفيه اعتصام بالله تبارك وتعالى، ولا يكون هذا الواقي مانعا. إذا وضعه على أنفه أو وضعه مثلا كذا لن يكون مانعا مما قضى الله عز وجل. يقول: أنا من بلاد لا يوجد فيها علماء، ما السبيل في طلب العلم؟ إذا كنت في بلد ليس فيه علماء فهاجر إلى بلد، إلى أقرب بلد أو إلى البلد الذي تستطيع المهاجرة إليه لطلب العلم الشرعي، فأنت بهذا تكون نافعا لنفسك، وتكون كذلك نافعا لبلدك بعد أن تتعلم فتعلم. قال الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: إذا فاتتني النوافل فهل يجوز لي أن أقضيها مثل ركعتي الوضوء؟ قضاء النوافل هذا مندوب، قضاء النوافل مثلا ركعتي الوضوء، مثل راتبة مثلا فاتتك تقضيها. نعم، بقية الأسئلة إن شاء الله نجيب عليها في الدرس الآتي إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا، اللهم وفقنا لطاعاتك وجنبنا معاصيك يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم وفقنا للصيام هذا الشهر وقيامه على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا وأعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين، اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا في الدين والمسلمين يا أرحم الراحمين.